حتى الواحد إمامي كان يجهر بالقراءة إذا أتم إلى تكلم إلى هذه الألفاظ جهلية وما أدرك إلا واحدة فهي أنا وقراءة إذا قال نفسي جهر القراءة جهر لا كم كان حوله الثانية ثم يصير في الثالثة والرابعة لأن الصلاة التي أدرك أولها ما أدرك مع الإمام هذا الصحيح وما يقضيه آخرها فيصير فلا يجهر بالدروس الثانية التي يقضيها العجالة مثلا أو المغرب ثم يكمل السر في بقيتها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.